لو في اسئله طيب بس نشوف. ما زلنا في مراتب الولايه نبينها ان شاء الله اليوم، بعدين ناتي في البيتين. ومن نفاها من ذوي الضلال فقد اتى في ذلك بالمحال. ومن نفاها من ذوي الضلال يعني نفى كرامات الاولياء، وقلنا بانها اصل عند اهل السنه والجماعه. من نفاها من ذوي الضلال، شوف انت كيف قسمه ووصفه بانه من ذوي الضلال. من ذوي الضلال لما جعله ضالا؟ لما جعله ضالا؟ الم تكن المساله خلافيه؟ السؤال لكم، لما جعله ضالا؟ ومن نفاها من ذوي الضلال، وهل لها وهل للبيت مفهوم ام لا؟ عليك إلا أقسمت على ربك. الله يرضى عنك. لو نفى ما تواترت عليه الأدلة واجتمعت عليه كلمة أهل السنة، هذا الحق. طبعا هذه كرامات الأولياء هذه معروفة، الفرقة الضالة التي يعني نفتها، احنا طبعا بين طرفي نقيض. فرقة ضالة نفت كرامات الأولياء كالمعتزلة ومن جرى من ناحية نحوها، وفرقة توغلت في الإثبات حتى جعلوها أفضل وأرقى من معجزات الأنبياء، طائفة من طوائف الأشاعرة وأهل التصوف. أقول قبل أن نبين أن هذا من الضلال، قلنا قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لخوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فرأس الأمر في الولاية هي الإيمان والتقوى، الإيمان والتوحيد. وهذه دلالة واضحة جدا على أنه لا يمكن أن ترد كرامات للكافرين والكافرات. فإن وجدت من الكافرين من مشى على الماء أو طار في الهواء فاعلم أن هذا تلعب الشيطان، واعلم أنه عبد الشيطان من دون الرحمن، وأن هذه ليست من الكرامات. نعم. قد يؤتى بعض الخوارق لأن الشياطين يتمتعون بالشرك وبعد ذلك يمتعون بني البشر بشيء من الخوارق. قال الله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياءهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها. فيتمتعون، يتمتع كما قلنا بيجعل هذا المرء يشرك بالله جل في علاه. ف العادات مراتب الولاية، مراتب الولاية قلنا الأساس الأصيل في الولاية أن يكون مؤمنا وأن يكون تقيا، والتقوى العمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، والكف عن محارم الله جل في علاه بنور من الله يخشى عقاب الله جل في علاه. قد نقول بأن الأصل في هذا الباب كما قال ابن تيمية وغيره: من كان لله مؤمنا تقيا كان لله وليا، والولاية لا تنفي المعاصي أو لا تنافيها المعاصي ولا ينافيها الزلل. بل ابن تيمية في رسالة أولياء الرحمن يقول: وليس من شرط الولاية ألا يقع في الكبيرة، مش الصغيرة. مسائل الصغائر هذه لا يخلو منها أحد، مسائل الصغائر لا يخلو منها أحد. قال: وليس من شرط الولاية ألا يقع في الكبيرة، لكن الشرط هو أن يتوب منها. لكن شرط الولاية أن يتوب منها. مراتب الولاية تعرف حديث الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصر الذي يبصر به، ويده التي يمشي بها يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخر الحديث. والحديث ظاهر واضح لائح على مراتب الولاية، وأعظم وأول مراتب الولاية إقامة الواجبات وانتهاء المحرمات. يكون وليا، نعم يكون وليا، لأن الولي هو الذي لا خوف عليه ولا هو يحزن. وأصل الولاية أن يدخل الجنة من غير سابقة حساب ولا من غير حساب ولا سابقة عذاب. وأصل ذلك أن يأتي بالواجبات وينتهى عن المحرمات، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال من عاد لي وليا اشربت الأعناق الآن. وكأننا نتخيل أنه يسأل السائل ويقول ومن الولي، تأتيه الإجابة مفسرة من الحديث بالسياق من المفسرات، لأن النبي قال الله تعالى وما تقرب إلي عبدي فالولي عبد. يبقى أول مراتب الولاية أن يشرف بالعبودية، والتشريف بالعبودية تشرف به النبي صلى الله عليه وسلم، شرف الله بالعبودية حين الرسالة وحين الإعجاز وحين الدعوة وحين الوحي. قال الله تعالى ولما قام عبد الله يدعوه، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وأيضا قال أن الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الأقصى، وقال الله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا وما نزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، سورة الأنفال. أيضا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأيضا هنا في مسألة الوحي فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى، فكان تشريفا للعبودية. قال طال وما تقرب إلي عبدي فالولي عبد لله جل في علاه، حقق العبودية لله جل في علاه. وأول مراتب تحقيق العبودية أن يأتي بالواجبات وأن ينتهي عن المحرمات، أن يأتي بالواجبات وأن ينتهي عن المحرمات. وما دليلك؟ الدليل في نفس السياق، قال وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. ولقوله صلى الله عليه وسلم عندما جاء الرجل، ممكن توقفني؟ أنا لابد أمشي، فممكن الجلوس يتعبني جدا. لا أخر نفسك وخذ يدي بذلك نفسك هذه الزكاة ما راح بس حلو خلص اجلس كل ده صحيح. يبقى لزاما تمشي، سامحني. ففي الحديث الذي بالصحيحين جاء الرجل سائر الرأس له دوي، يسمع له دوي ولا يعلم ما يقول، حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت محمد؟ ثم قال الله أرسلك؟ قال اللهم نعم. فقال له ما الإسلام؟ قال أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى أن قال له خمس وتر يوم الليلة والزكاة والصوم والحج في بعض الروايات. ففي كل مرة يقول هل علي غيرها؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا، فيقول والذي نفسي بيدي لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فلما قال ذلك في رواية، هذا الذي أريده، يعني هو في رواية فيها إشكال بلاش نتكلم فيها، أفلح وأبيه أفلح وأبيه، لا نريد الإجابة عنها الآن. لكن هنا الصحيح أنه يقول قال من أراد، وهذه رواية في السنن بسند صحيح، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وقلنا بأن علامة الولاية الأمان وعدم الحزن، صح كده؟ عدم الخوف وعدم الحزن، الأمان وعدم الخوف وعدم الحزن معناه دخول الجنة. هو الآن أدخله الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل. فهذه أول مراتب الولاية. يبقى الولاية لا تتحجر على أحد. فالولاية لها مراتب وتتفاوت المراتب كما بين السماء والأرض والدرجات، لكن أقول أولها بأنها تشمل الجميع ممن أتى بذلك، أولها هو أن يأتي بالواجبات وينتهي عن المحرمات. طب هل يستقيم لأحد أن يأتي بالواجبات وينتهي عن المحرمات؟ أما يقع في بعض الصغائر؟ فذاك هذا قميص، يعني هذه الأزرة هذه نهى عنها أعطاء وغيره لأنها تجعلها قميصا. الدبابيس هذه جعل شلها، ربي يحفظك من كل سوء. الله يرضى. فقال النبي من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل. فتكون هنا الولاية أول مراتبها أن يأتي بالواجبات وينتهي عن المحرمات. السؤال المطروح: أما لهم سيئات وخطيئات؟ بلى بلى بلى لهم. أليس لهم؟ بلى بلى لهم. فإذا قلنا له نعم لهم من السيئات والخطيئات يلهمه الله جل وعلا التوبة، أو يكون له من الحسنات ما يجب بها السيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. صحيح. قال مكفرات لما بينهن. والحديث ظاهر جدا في قولي: لو أن نهرا بباب أحدكم اغتسل فيه المرء خمس مرات في اليوم والليلة، هل يبقي من ضرر من شيء؟ هل يبقى من ضرره من شيء؟ قالوا: لا يبقى من ضرره من شيء. قال: هكذا الصلوات الخمس. ولذلك لما قال عمر الخطاب: أيكم يحفظ حديث الفتن؟ قال: أنا حذيفة. قال: لله أبوك، إنك لجريء. هاته. فلما أتى به قال: فتنة الرجل في أهلي وماله. فتح الله عليك. ما تقطعه ما تقطعه يسيرا يسيرا. فقال فتنة الرجل في أهلي وماله تكفرها الصلاة والزكاة والصدقة. قال: لست عن هذا أسأل. إلى آخر الحديث. الغرض المقصود هذه أول مراتب الولاية هو أن يؤدي الواجبات وأن تنتهي عن المحرمات. ألا لا تطلقن لسانك في أحد قد يكون من أولياء الله فيها. فمن وجدته اعتاد المساجد، فمن وجدته اعتاد صوما، من وجدته اعتاد زكاة وكان غنيا، فإياك وإياه. فلعله من مرتبة من مراتب الأولياء، فتكون قد دخلت في وعكة لا تستطيع أن تنجو منها. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وحرب الله لا هوادة فيها. وهل ينتصر أحد في حرب الله جل وعلا؟ نعم. هذه أول مراتب الولاية. ثم تتفاوت الدرجات بالإتيان بالنوافل والمستحبات. لأن النبي ماذا قال؟ قال: ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. فهنا درجة المحبة كانت للواجبات والمحرمات، ودرجة المحبوبية اللي هي أرقى درجة في الولاية، هذه أعلى درجة، درجة المحبوبية. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يفتش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. هذه من أعلى درجات الولاية. فمن أعلى درجات الولاية أن يتبع الفرائض النوافل، من أعلى درجات الولاية أن يتبع الواجبات المستحبات. هذه من أعلى درجات من درجات الولاية. لذلك قلنا من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات كرامات الأولياء، وقلنا بأن النفس تطلب الكرامة والله يطلب الاستقامة، وبالاستقامة تكون الكرامة. لا يمكن أن تكون الكرامة إلا باستقامة. تكلمنا عن بعض كرامات الأولياء، نسرد بعضا حتى لن نثبت ضلال من يقول بذلك. تعلمون العلاء بن حضرمي، هذه وردت في بعض الروايات الضعيفة جدا عن سعد بن أبي وقاص في حربه على كسرى، عندما فتح الله له كسرى، أنهم مشوا على الماء، يعني الخيل كانت تطرب له صخرة يقب عليها الخيل، وحتى عبروها. وهذه من كرامات الله ينصر أولياءه، الله ينصر أولياءه حقا. العلاء بن حضرمي كان مستجاب الدعوة وأيضا قبلته مخاضة، فدعا الله تعالى فمشوا على الماء. الحق أنا من الولي من يمشي على الماء، من الولي قد يمشي على الماء، قد تحدث له المعجزات كما قلنا، اللي هي الكرامات، خوارق العادات. لكن النفس لا تطلبها، لابد للنفس أن تكون سواقا للاستقامة، وإن طلبت لها أن تطلب. لأنه ممكن للإنسان أن يطلب، يعني يكون بعرفة فيطلب أن يكون مستجاب الدعوة، يعني ذكر الله يطلب أن يكون مستجاب الدعوة، له ذلك له. وهذه كرامة من الكرامات، يعني كرامة من الكرامات أن يكون مستجاب الدعوة، كرامة من الكرامات. سعيد بن زيد كان مستجاب الدعوة، المرأة ادعت عليه في الأرض، سعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعوة، لما قام الرجل وقال: ما دمت قد سألتنا فإنه لا يسير بالسرية ولا يعد في القضية. فقال: اللهم إن كان عبدك هذا قمر يأمن سمعة، اللهم أتل عمره وأعمي بصره وأعرضه للفتن. وقد كان استجاب الله لسعد بن أبي وقاص. البراء بن مالك كان مستجاب الدعوة، قال له ادع الله لنا. لما اشتد الامر في اليمامة وما استطاعوا في فتح الحصون والقلاع قال له ادع الله لنا. قال لا، في اليوم الاول ما ارتضى ان يدعو، والامر الثاني ما ارتضى ان يدعو، فالحوا عليه جدا لان الامر اشتد عليهم جدا، فالحوا فرفع يديه وقال اللهم افتح علينا وولنا ظهورهم واجعلني اول شهيد فيه. قال إنا ذكورهم واجعلني أول شهيد فيهم. ففتح الله عليهم القلاع والحصون وولاهم له ظهورهم وكان أول قتيل رضي الله عنه أرضاه. هنس بن النضر قام وقال ربي أول غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكون معه، اللهم إنك إن أبقيتني لغزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لترين مني خيرا وأجمل. وكان مؤدبا عندما أقسم على ربي ودعا، قال لترين مني خيرا، ولم يفصل، هذه على حسب الاستطاعة، لترين مني خيرا. وكان الخير كل الخير من أنس بن النضر. الجميع فروا حتى الأماجد الأكابر فروا، ما استطاعوا الوقوف أمام رشق النبل ففروا جميعا. وسعد بن معاذ وهو يذهب قافلا أو آفلا يرى أنس بن النضر مقبلا معه رمحا، فقال له سعد بن معاذ يا أنس إلى أين تذهب؟ قال هؤلاء هم القوم، اللهم اجعلنا لا نعيش مع قومنا في زماننا يا رب العالمين، نسأل الله جل وعلا أن نعيش مع هؤلاء. فقال أين يا سعد؟ والذي نفسي بيدي إني لا أجد ريح الجنة من دون أحد. هذا الرجل يمشي ووطأ الأرض بقدميه، فتح الله له باب الجنة، يشتم ريح الجنة ولم يمت بعد، حتى لم يقبل على الموت بعد، بل قبل الإقبال، لأنه لما مشى مقبلا ومشى سعد مدبرا. فقال له أنس يعني ماذا تفعل؟ إلى أين تذهب؟ قال والذي نفسي بيدي إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. فكان صادقا، عاهد وكان صادقا. الإشكال عهد فغدر أعظم شيم لنا في هذه الزمانات، لكننا نطمع في كرم ربنا ونرجو رحمته في قوله صلى الله عليه وسلم يرى ما لا صبر له عليه وربه يعذره. فكان مقبلا صادقا حتى قتل، وما عرف إلا من بنانه، عرفته أخته من بنانه. الكرامات كثيرة لهؤلاء الأخيار الأبرار، ويكفينا ذلك أفضل لنا حتى لا نعيش في زمان نتأسى على أنفسنا، لكننا لابد أن نأتسي بهؤلاء. هؤلاء هم القوم حقا، وهؤلاء الذين نصروا الله حقا، وهؤلاء الذين باعوا الغالي والنفيس والثمين من أجل نصر دين الله جل في علاه. اللهم اجعلنا أمثالهم وأنت أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا أمثالهم في هذه الأيام المباركات. اللهم اجعلنا نسير سيرهم وننتهج نهجهم ونسير على دربهم فنصل كما وصلوا. اللهم مكن لنا كما مكنت لهم. اللهم مكن لنا كما مكنت لهم. اللهم مكن لنا كما مكنت لهم. والله ومقصدي في التمكين هنا التمكين من الطاعة، والتمكين من بيع النفس حقا لله جل في علاه، والتمكين من العمل لدين الله جل في علاه. اللهم أمين رب العالمين. في قول المصنف رحمه الله تعالى قال ومن نفاها من ذوي الضلال، فوسم من نفى كرامات الأولياء بالضلال، وهذا الحق هو ضال مضل، لأنه قد خالف جماعة المسلمين، وقد خالف ما جاء به سيد المرسلين، وما كان وما سطره الشرع في هذا الباب، فيكون ضالا حقا حائدا، ضالا حائرا حاد عن الطريق المستقيم وعن الشرع القويم، وقد جفى وقد جفى. والمعتزلة في هؤلاء كما تعلمون لهم لهم من الضلالات والشطحات في هذه الأبواب. فقال أن من نفاها فهو ضال، لأنه خالف نهج المؤمنين ونهج وطريق والطريق المستقيم والشرع القويم. فالله جل في علاه ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. قال من يشاقق الرسول ومن يشاقق الرسول ومن بعد ما تبين له ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فهو قد تولى ما تولى، وأنه يعني تسوءه جهنم مصيرا، لأنه خالف طريق المسلمين وأجماع أهل السنة والجماعة في إثبات كرامة الأولياء. ومن نفاها من ذوي الضلال فقد أتى في ذلك بالمحال. لما؟ لأنه خالف الشرع، مخالفة الشرع ضلال وهلاك. من خالف شرع الله جل في علاه استحق العقاب واستحق الهلاك. وقد قال الله جل في علاه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال فإنها شهيرة ولم تزل وفي كل عصر. أكمل الباب البيت يا سلفي. فإنها شهيرة ولم تزل، وطبعا هي شهيرة، وأنا بينا قبل ذلك الكرامات ثابتة، وأنا قلت في هناك كتاب كامل، هذا كتاب كامل للإمام اللكائي أصول أهل السنة والجماعة، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، في اسمه كتاب كرامات الأولياء. فقد سطر علماؤنا في كتبهم هذه الكرامات وسردنا منها بعضا، وهي ثابتة كما قلنا في كتاب السنة وإجماع أهل السنة في هذا الباب. فإنها شهيرة ولم تزل في كل عصر. البيت لم يكتمل يا سلف، الآن أردفه. قال في كل عصر يشقى أهل الزلل، وهذا دعاء عليهم، هو الآن ليس خبرا منه بل هو خبر، هو خبر وإنشاء، فهو خبر لأنهم حقا أهل الزلل والزيف. كم لهم من الشقاء؟ خالفوا الكتاب والسنة، خالفوا إجماع أهل السنة، فما لهم من شقاء ومن ضلال. وأيضا هذا دعاء عليهم، لما خالفوا الثابتة من الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة دعا عليهم بالشقاء والزلل مما أصيبوا من الزلل. فهنا أنت ترى شايفة، ترى الفوارق البعيدة بين العلماء وبين الأشقياء. العلماء السعداء قال فيهم سيد الأنبياء، قال وإن كل من في السماوات والأرض لا يستغفر للعالم، حتى النملة في الجحر، حتى الحيتان في البحر لا يستغفرون لمعلم الناس الخير. فأهل العلم الذين ترسموا خطى الصالحين المتقين الصادقين من الكتاب وسنة سيد المرسلين، دعا لهم الحجر والشجر ومن في السماء ومن في الأرض ومن في البحر، حتى النملة في الجحر، حتى الحوت في البحر. وأهل الشقاء الذين هم أهل الزلل الذين خالفوا الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، قد دعا عليهم الجميع حتى الحجر والشجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفرق بين الاثنين مستريح ومستراح منه، لما وجد الجنازة فقالوا ما مستريح وما مستراح منه، قال أما المؤمن فمستريح من أمر الدنيا وشقاء الدنيا إلى سعة وإلى رضوان الله جل وعلا، ومستراح منه هو العبد الكافر العبد الضال، يستريح منه البلاد والعباد الشجر والحجر حتى العجموات. نقف عند هذا البيت، ولو في أي أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى السنن. الحمد لله. ما تعرف عليه الناس، ما تعرف عليه الناس في التانية جاز ذلك بالدعاء بالبركة وغيرها له ذلك. شيخنا طيب نعم ومثلك لا يمكن، لا يمكن أن يأتي لو أن... هي لها تأويل طبعا على الابتداء ما فيش نداء يعني لا صح لا لها تأويل هي لها يعني ما أخطأ نحو الصدق. لو أن أحد الأخوة بإمكانه أن يسوق الهدي فما المستحب له أن يسوق الهدي ويحج؟ أن يسوق الهدي وأن يكون قارنا، المستحب له إن ساق الهدي أن يكون قارنا، وهذا الأفضل في حقه من أفضل الأنساك. طيب ما هي السنة في تهنئة العيد؟ أنا بينت المتعارف عليه، قلت المتعارف عليه بالتهنئة والدعاء والبركة وغيرها يجوز كل ذلك يجوز. هل صحيح أن تقسيم الأضحية إلى أثلاث هو السنة؟ السنة نعم هو السنة. قال كلوا وادخروا واهدوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة، الآن فكلوا وادخروا واهدوا، فكانت أثلاثا. ابن الإسلام نفس المسألة القديمة يقول أستميحكم عذرا شيخنا فما أعرف كيف أغير الاسم وطلبت من الإخوة الآن غير اسمك الله يهديك، من يعرف الطريقة يبلغني بها وأنا أمتثل الأمر مع العلم. شوف اسأل هذا سلفي بيعرف، وفي هناك ما شاء الله متقنين في هو ده اسمه ولا لقب؟ لا لا ما هو مش عارف يغيره كيف في النت يعني التكنولوجيا الحديثة التي يفعلونها هذه. فسل سل سل لو هو يغيره سلفي إن كنت تعرف فبين له، وإن كان هناك من يعرف فليبين له. هذا من يومين الحمد لله. طب الى السنن